تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما يتعلق بأعمال القلوب والصفة التي أخذنا بعضها في الدرس الماضي ونكمل في هذا الدرس، وهي التواضع. وقد عرفنا في الدرس الماضي أهمية هذه الصفة، وكيف كان السلف رضوان الله عليهم وأولهم نبينا صلى الله عليه وسلم متواضعا هينا لينا، ومع أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كيف كان من بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من الأمراء والعلماء والحكام في عصر السلف الصالح. التواضع ما هو؟ التواضع هو أن يتواضع العبد لصولة الحق، يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراؤهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. ولما كان لصاحب الحق مقالة وصولة، كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المبطلة، فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها، فلا يقابلها بصولته عليها. وللتواضع درجات، فمن أولها التواضع للدين، ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. أولها أن لا يعارض شيئا مما جاء به بالمعارضات الأربعة السارية في العالم: المعقول والقياس والذوق والسياسة. فالأولى للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. والثاني للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. والثالث للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر. الرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر، والتواضع التخلص من ذلك كله. أما الثاني لا يتهم للدين دليلا، بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها، أو أن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه. وهكذا الواقع في الحقيقة، أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهني المأفون في عقله وذهنه، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. والثالث ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا حس بشيء من الخلاف فهو كالخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. واعلم أن مخالف النص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو لرأيه ومعقوله وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذورا، ولا والله ما هو بمعذور، فالمخالف لقول النصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسله وملائكته والمؤمنين من عباده. فهو عجب إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويلا أو لغير ذلك، فكيف ذاق عن عذر من خالفهم أقوالهم وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النص؟ وكيف نصبوا له الحبال وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم، فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذا وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا. ولا يصح التواضع للدين إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة وأن البينة وراء الحجة، فعلمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة، فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. وأن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم، وأنه مقتبس من مشكاة النبوة، ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. والثالث أن يعلم أن البينة وراء الحجة، والبينة المراد بها استبانة الحق وظهوره، وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح. والدرجة الثانية من التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وأن لا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيرا. بمعنى إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا، أفلا ترضى أنت به أخا؟ فعدم رضاك به أخا وقد رضيه سيدك ومعبودك الذي أنت عبده عبدا لنفسه عين الكبر. وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته. فيجيء من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سيده، إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده، وهذا شأن عبيد الملوك، فإنهم يرون بعضهم أخوة بعض، ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد أسيادهم. وألا ترد على عدوك حقا، يعني لا يصح لك التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك، وإذا لم ترد عليه حقا فكيف تمنعه حقا له قبلك؟ بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه، وإذا كان له عليك حق أديته إليه، فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إليه. أما قبولك من المعتذر معذرة فمعناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلة، وتكل سريرته إلى الله تعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذر لا توقف عليه ولا تحاج، وقل يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له. والدرجة الثالثة من التواضع أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المساهدة، بمعنى أن التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به وعلى مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له، غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه ولو اعتاد ضده لكان كذلك. وحاصل هذا أن لا يكون باعثه على العبودية مجرد الرأي وموافقة الهوى ومحبة العادة، بل الباعث مجرد الأمر والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة لذلك لا أنها مطاعة باعثة، وهذه نكتة لا ينتبه لها إلا أهل البصائر. وأما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة ألا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمله، فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض والذل والانكسار، فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة وصارت معلولة وخيف منها المقت. ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم، فإن ذلك أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق، فإن الرب سبحانه ما لأحد عليه حق ولا يضيع لديه سعي، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أي من جملة التواضع الحق فناؤك عن نفسك، فإن رسمه هي نفسه، والنزول عنها فناؤه عنها حين شهوده سبحانه وتعالى، يعني حين أن تتخلى بالله سبحانه وتعالى وقت الذكر. وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبار أنه يتحصل به الإنسان، وإن كان عند بعضهم غير كسبي لأنه يحصل عند التجلي ويحصل بكثرة الذكر وكثرة التواضع لله جل وعلا. هذه مرتبة التواضع التي هي متصلة بما قبلها من الخوف والخشوع، ومتصلة كذلك بأعمال القلب والعمل الأول الذي هو الإخلاص والصدق الذي سبق الكلام عليهما. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المتواضعين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على أمل أن نلقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.